إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، أيها الأحبة، تقدم أن شرعنا في باب الربا، وذكرنا أن الربا ينقسم إلى قسمين: قسم الأول ربا، قسم الأول ربا البيوع، والثاني ربا الديون. وذكرنا أن ربا الديون له صور، ذكرنا صوره، كذلك أيضا ذكرنا أن ربا الديون يجري في كل شيء، فلو أقرضتك هذا الكتاب على أن ترده أو ترد مثله وزيادة دخلت في ربا الديون. وذكرنا أيضا القسم الثاني، وذكر المؤلف رحمه الله هنا ربا البيوع، وأن ربا البيوع ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. وربا الفضل هو الزيادة في أحد العوضين، أو نقول الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس، الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس. مثال ذلك: ذهب بذهب مع الزيادة، تمر بتمر مع الزيادة، بر ببر مع الزيادة. وربا النسيئة تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتحدا في العلة، علة الربا، تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتحدا في العلة. فمثلا ذهب وفضة علتهما واحدة، بر وشعير علتهما واحدة كما سيأتي بيانه. هو لا بد أن نفهم عند دراسة باب الربا، لا بد أن نفهم ما هي الأموال الربوية، ما هي الأموال التي يجري فيها الربا والأموال التي لا يجري فيها الربا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة نص على ستة أصناف: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، شعير بالشعير، تمر بالتمر، ملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. هذه ستة أشياء. في حديث معمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام. في صحيح مسلم قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل. هذا عام. وأيضا في حديث المزابنة فيه أيضا جريان الربا في الكرم، في العنب إلى آخره. هذه الأصناف التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، نص على أن الربا يجري فيها، هل هي معللة أو محدودة؟ أشرنا في الدرس الماضي إلى أن جمهور أهل العلم على أنها ماذا؟ معللة، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، والشرع الحكيم جاء بالأقيس والمعاني، فلا يمكن أن يفرق بين البر يجري فيه الربا والذرة لا يجري فيها الربا، لأن البر نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم والذرة لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما يجري فيه الربا، هذا بالنص وهذا بالقياس. فالجمهور أهل العلم يقولون بأن هذه الأصناف الستة معللة. طيب ما هي العلة؟ عندنا الذهب والفضة، وعندنا الأصناف الأربعة الباقية. فالذهب والفضة اختلف فيها الأئمة، ما هي العلة في الذهب والفضة؟ ها، المذهب الوزن، وهذا أيضا مذهب أبي حنيفة، فقالوا بأن العلة الوزن. انتبهوا معنا، لأن نطرق العلة الآن وسنضرب الآن أمثلة تطبيقات لكي ترسخ المسألة في الأذهان. فالمذهب أن العلة في الذهب والفضة الوزن، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة. رأي مالك والشافعي العلة ماذا؟ جوهر الثمنية. ايش معنى جوهر الثمنية؟ يعني أن الربا لا يتعدى الذهب والفضة فقط، لكن على رأي الحنفية والحنابلة الذين قالوا إن الربا علته في الذهب والفضة علته الوزن، يرون أن الربا ماذا؟ يجري في كل الموزونات، كل موزون يجري فيه الربا، فيجري في الصفر، في النحاس، في الحديد، في الرصاص، في الشعر، في القطن، في الكتان، كل هذه يجري فيها، كل موزون، في اللحم، في الشحم، السكر، إلى آخره، كل موزونات يجري فيها الربا. فعلى رأي الحنفية والحنابلة الذين قالوا العلة الوزن يجري في كل الموزونات، مطعوم أو غير مطعوم. المالكية والشافعية قالوا العلة جوهر الثمنية، يعني لا يتعدى الربا الذهب والفضة. الرأي الثالث رأي ابن تيمية أن العلة ما هي؟ ها، غلبة الثمنية. إيش معنى غلبة الثمنية؟ يعني يجري الربا في كل ما يتخذه الناس ثمنا، كل ما كان ثمنا ها فإنه يجري فيه الربا، فيجري الربا في الذهب والفضة لأنها هي الأصل، وكذلك أيضا يجري في الريالات، في الجنيهات، في الروبيات، إلى آخره، يجري الربا في هذه الأشياء. فأصبح عندنا كم من قول الآن في الذهب والفضة؟ ها، ثلاث ترى. طيب بقينا في الأصناف الأربعة الباقية، ما هي العلة فيه؟ عند الحنابلة والحنفية يقول العلة ماذا؟ الكيل. العلة في البر، تمر، شعير، الملح، الكيل. وعلى هذا يجري عندهم الربا في كل مكيل، كل مكيل يجري فيه الربا، فيجري في البر، الشعير، التمر، والملح، والذرة، والدخن، والحليب، واللبن، والعسل، والخل، إلى آخره، كل مكيل، يعني الثمار يجري فيها الربا، المكيلة والحبوب والمائعات يجري فيها الربا، كل مكيل يرون أنه يجري فيه الربا. هذا عند من؟ الحنفية والحنابلة. عند المالكية العلة عندهم ماذا؟ الاقتيات والادخار. من العلة في الأصناف الأربعة كونها ماذا؟ مقتاتة مدخرة، توفر فيها الوصفان يجري فيها الربا. وعلى هذا الأشياء التي ليست قوتا لا يجري فيها، مثلا حب الرشاد ما يجري فيه، وأيضا الذي لا يدخر ها أيضا يقولون لا يجري فيه الربا، مثل الفواكه والخضار لا يجري فيها الربا. الرأي الثالث رأي الشافعية، العلة عنده ماذا؟ الطعم، وعلى هذا يجري الربا في كل المطعومات، الربا يجري في كل المطعومات، وهذا واسع. الرأي الأخير رأي ابن تيمية رحمه الله أن العلة نعم هي الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن، الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن، كون الشيء مطعوما موزونا أو مطعوما مكيلا. نعم، فالأرى في الأصناف الأربعة أربعة. نعم الأرى أربعة. طيب الآن نريد أن نأخذ أمثلة، يعني نذكر تطبيقات، بنضرب مثال وننظر عند من يجري عنده الربا من الأئمة أو من المذاهب الأئمة ومن لا يجري عنده الربا. فأصبح الآن عندنا على المشهور مذهب الإمام أحمد، ما هي الأموال الربوية؟ على مذهب أحمد ما هي الأموال الربوية حسب ما سمعنا من العرض السابق؟ ها؟ فقط مكيل، لأنه عندهم في الذهب والفضة وزن، عندهم في الأصناف الأربعة كيل، فيجري الربا عندهم وعند الحنفية في كل مكيل وموزون أو موزون، كل شيء موزون يجري فيه الربا، كل شيء مكيل يجري فيه الربا. هذا قول من؟ ها؟ حنفية حنابلة. طيب المالكية ما هي العلة عندهم؟ ها؟ ها؟ نعم عندهم جوهر الثمنية والاقتيات والادخار، يعني أنه يجري في الذهب والفضة وأيضا ما كان مقتاتا مدخر فقط. هذه الأموال الربوية عند المالكية، الذهب والفضة وما كان مقتاتا مدخرا. طيب الشافعية ها؟ ما؟ صح، جوهر الثمنية والطعم، يعني يجري عندهم الربا في الذهب والفضة وكل مطعوم. شيخ الإسلام ها؟ ما اتخذه الناس ثمنا وغلبة الثمنية، وأيضا الطعم مع الكيل، الطعم مع الوزن، الطعم مع الكيل، الطعم مع الوزن. طيب عندنا مبادلة بيضة ببيضتين، يريد المذاهب، نبدأ من الحنفية إلى اختيار شيخ الإسلام، مبادلة بيضة ببيضتين عند الحنفية هل يجري الربا ولا يجري؟ مبادلة بيضة ببيضتين يجري أو لا يجري؟ لا يجري. لماذا؟ ليست مكيلة ولا موزونة، البيض لا يكال لا يوزن، وسيأتينا ضابط المكيل والموزون، ما هو الذي يوزن ما هو الذي يكال، هذا سيأتينا. طيب عند المالكية بيضة ببيضتين ها يجري فيه الربا ولا لا يجري؟ ليش؟ البيض يدخر البيض، ليش تبون يجري؟ ها عند المالكية يجري أو لا يجري؟ لا يجري. لماذا؟ نعم أيوة، ليس جوهر الثمنية ولا يقتات ويدخر، ما توفر فيه العلة. طيب عند الشافعية يجري، لماذا؟ لأنه طعم مطعوم، صح. عند شيخ الإسلام لا يجري، لماذا؟ نعم لأنه لا بد أن يكون مطعوما مكينا أو مطعوما موزونا، وأيضا ليس ثمن الأشياء، ليس ثمن للأشياء. طيب مثال آخر، صاع ذرة أو نقول صاع فول صاعين، صاع فول صاعين، ها نبدأ بالحنفية، يجري أو لا يجري؟ يجري. ها لماذا؟ مكيل، لأنه مكيل صح. المالكية يجري أو لا يجري؟ يجري. لماذا؟ مدخر ويقتات. الشافعية يجري، لماذا؟ مطعوم. شيخ الإسلام يجري لأنه مطعوم مكيل، مطعوم مكيل. طيب ريال بريالين، ريال سعودي بريالين، ها الحنفية لا يجري، لماذا؟ ليس مكيلا ولا موزونا. المالكية ها يجري ولا ما يجري؟ المالكية ها لا يجري، لماذا؟ ليس جوهرا، ليس ذهب ولا فضة، وأيضا ليس مقتات ولا مدخر. الشافعية لا يجري، ليس جوهرا ثمنية وليس طعما. شيخ الإسلام يجري لأنه ثمن، لأنه ثمن. طيب ثوب بثوبين، ثوب بثوبين، ها يلا نبدأ بالحنفية، ها لا يجري، لماذا؟ ليس مكيلا ولا موزونا. منين جوهر ثمانية؟ الحنفية ما عندهم جوهر ثمانية، فعندنا ثوب بثوبين، عند الحنفية يجري أو لا يجري؟ لا يجري. طيب عند المالكية ها يقتات؟ زين، لا يجري ثوب بثوبين، لا يقتات ولا يدخر، وإن كان يدخر بس لا يقتات، وأيضا ليس جوهر الثمنية. الشافعية لا يجري، لا يجري. الثوب يطعم؟ ها كيف؟ إيه يعني يجري عندهم؟ إيه ما يجري، إيه لا، لا يجري. شيخ الإسلام ها لا يجري صح، نعم شيخ الإسلام لا يجري. طيب كتاب بكتابين عند الحنفية لا يجري، لماذا؟ ليس مكيلا ولا موزونا. عند المالكية ها لا يجري أيضا، لأنه ليس جوهر الثمنية وليس مقتاتا مدخرا. عند الشافعية أيضا ها لا يجري، عند شيخ الإسلام أيضا لا يجري. المهم نفهم أن يعني بعد هذا العرض نفهم ما هو المال الربوي، ما هو المال الذي يكون ربا، والمال أو ما هو المال الذي يجري فيه الربا، والمال الذي لا يجري فيه الربا. وتقدم لنا من الضوابط أنك إذا بادلت ربويا بجنسه ماذا يشترط؟ ها؟ يشترط شرطان. إذا بادلت ربويا بجنسه يشترط شرطان، التقابض والتماثل، تمر بتمر لابد، صاع بصاع، يدا بيد، ذهب بذهب لابد، عشر غرامات بعشر غرامات يدا بيد. وعلى هذا فقس إذا بادلت ربويا بجنسه. طيب إذا بادلت ربويا بربوي آخر يتفق معه في العلة ويختلف في الجنس، ها إذا بادلت ربويا بآخر بربوي آخر يتفق معه في العلة ويختلف معه في الجنس ماذا يشترط؟ تقابل. طيب مش مثاله؟ ها خلينا نشوف مثاله، ها ذهب فضة، زين احسنت ذهب فضة. طيب مثال آخر أنت ربوي بربوي يتفقان في العلة واختلفان في الجنس. إلا أخذنا العلة الفول والملح. زين الفول والملح حسنت. الفول والملح يتفقان في العلة الطعم مع الكيل على رأي ابن تيمية أو الكيل عند الحنابلة ويختلفان في الجنس. ماذا نشترط هنا؟ ها؟ تقابل. طيب طيب إذا كان أحد العوضين ليس ربويا ماذا نشترط؟ إذا كان أحد العوضين ليس ربويا ها؟ أعطنا مثال أحد العوضين ليس ربويا بدلنا ربويا بغير ربوي أنت ها؟ وراك جارو ربوي بغير ربوي ها؟ كتاب أيوة زين ممتاز كتاب بالفول ها ذهب ثوب حسنت ربوي بغير ربوي وش نشترط ما نشترط شيئا لا نشترط شيئا يعني مثلا نحتاج إلى الشرط في حالتين إذا اتحد في الجنس اشترط شرطان اتحد في العلة اشترط شرط واحد اتحد في العلة واختلف في الجنس شرط واحد اتحد في الجنس نشترط ماذا شرطين نشترط شرطين طيب إذا بادلنا عوضا غير ربوي بعوض غير ربوي ها غير ربوي بغير ربوي ايش مثاله غير ربوي بغير ربوي كتاب حسنت كتب بثياب نعم هنا بادلنا الآن غير ربوي بغير ربوي وش الحكم ما نشترط شيء ما نحتاج إلى اشتراط إلا في حالتين ها الحالة الأولى ماذا أن يتحد العوضان في الجنس فإذا اتحد العوضان في الجنس لا بد من شرطين تمر بتمر بر ببر ذرة بذرة عدس بعدس حليب بحليب لبن بلبن عسل بعسل اتحد في الجنس لا بد من شرطين الشرط الأول ماذا التقابض والشرط الثاني التماثل الحالة الثانية اتحد في العلة واختلف في الجنس ماذا نشترط نشترط شرطا واحدا فقط وهو التقابض ريالات سعودية بجنيهات مصرية ها لا بد أن يكون يدا بيد ريالات بريالات لا بد من شرطين تساوي والتقابض على هذا فقس أما إذا كان أحد العوضين غير ربوي ما نشترط شيئا ذهب بر ما نشترط شيء أو كان كل منهما غير ربوي ثواب بثواب كتب بثواب هنا لا نشترط شيئا نعم نعم قال رحمه الله تعالى فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق نعم هو قال لك الشيخ قال لك يحرم في كل مكيل وموزون فنفهم أن علة الربا عند الحنابلة هي ماذا ها؟ الكيل والوزن ونفهم أيضا مصطلح إذا قال الحنابلة وجدت في كتب الحنابلة ربوي أو باع ربويا وش يقصدون بذلك المكيل والموزون إذا قالوا باع ربويا أو اشترى ربويا أو اقترض ربويا أو نحو ذلك فيقصدون به ماذا المكيل والموزون، يقصدون به المكيل والموزون. فيقول لك ربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا، حتى ولو كان يسير ما يجوز. بر ببر لا بد أن يكون مثلا بمثل، صاع بصاع، ذهب بذهب أيضا لا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، 10 غرامات ب10 غرامات لا يجوز. قال ويصح به متساويا، يعني إذا تساوى الجنسان صحة، نعم إذا تساوى الجنسان فهذا صحيح، المبادلة صحيحة. وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل التفرق، يعني إذا باع ربويا بغير جنسه بربوي آخر يتفق معه في العلة، ها ماذا نشترط؟ التقابض. ربوي بربوي آخر يختلفان في الجنس لكن يتفقان في العلة، ماذا نشترط؟ التقابض. طيب لو بعنا ربويا بربوي آخر يخالفه في العلة، ها ربوي بربوي آخر يخالفه في العلة، ماذا يشترط؟ ها ربوي بربوي آخر يخالفه في العلة، ها ها لا يشترط شيء. صح، نقول بأنه لا يشترط شيء. مثاله ربوي بربوي آخر يخالفه في العلة، ها من عندنا، ها كيف؟ ذهب بتمر، زين ممتاز، ذهب بتمر صح. هنا ربوي بربوي آخر يخالفه في العلة، لا نشترط شيئا. المهم كما قلنا الاشتراط في حالتين، الحالة الأولى ماذا؟ إذا اتحد الجنس، ماذا نشترط إذا اتحد الجنس؟ التقابض والتساوي. الحالة الثانية إذا اتحد في العلة نشترط ماذا؟ التقابض. زين ممتاز. قال رحمه الله تعالى لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه، يعني لو باع مكيلا بموزون، ها وش اشترط؟ مكيل بموزون ما يشترط شيء. لماذا؟ اختلاف العلة. ولهذا قال لك لا مكيل بجنسه ولا عكسه، يعني موزون بمكيل ما نشترط شيء. كما قلنا لا نشترط إلا في حالتين فقط، نعم. فهنا مكيل بجنسه، نعم لا مكيل بجنسه وزنا، ايه نعم ليه. طيب فإذا بعنا مكيلا بموزون لا نشترط شيء كما تقدم، لكن هنا قال لك لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. يعني هذه مسألة، انتبه، هذه مسألة عندما نبادل ربويا بجنسه ماذا اشترطنا؟ ها التساوي والتقابض. التساوي هذا لا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي، لا بد، ما يصح تضبط بغير المعيار الشرعي. وهذا هو المحل الوحيد الذي يشترط فيه المعيار الشرعي في الفقه، فقط في هذا الموضع. هم يذكرون موضع آخر في باب السلام لكن غير صواب، ما يشترط، لا نشترط المعيار الشرعي إلا في هذا المحل، في هذا الموضع، وهو متى؟ عندما نبادل ربويا بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، ذرة بذرة، عدس بعدس، خل بخل، عسل بعسل. هنا نحتاج إلى المعيار الشرعي لكي نحقق التساوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن، قال النبي صلى الله عليه وسلم وزنا بوزن، فلا بد من المعيار الشرعي. وعلى هذا إذا بادلت صاع ذهب بصاع ذهب يدا بيد، شو الحكم؟ صاع ذهب بصاع ذهب يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنك ما ضبطته بالمعيار الشرعي. لابد أنك تضبط بالمعيار الشرعي. المعيار الشرعي الذهب الوزن، أضبط 10 كيلو ب10 كيلو، 10 غرامات ب10 غرامات إلى آخره. لابد تضبط بالوزن، تضبط بالكيل ما يصح. طيب 10 كيلو تمر ب10 كيلو تمر يدا بيد، 10 كيلو تمر 10 كيلو تمر، ها ها يصح؟ صح، تحليلك صح بس جوابك خطأ. 10 كيلو تمر 10 كيلو تمر يدا بيد، قال هو يا ناس يجيبه، قال له يجيب، ها لماذا؟ صح، تضبط بالكيل. هنا ضبطنا بأي شيء؟ بالوزن. صح، هنا ضبطنا بالوزن، هو اشتبع عليها الكيل بالكيلو. صح ولا جوابه صحيح؟ فهنا 10 كيلو تمر ب10 كيلو تمر ما يصح، لأن التمر مكيل، لا تضبطه بالوزن، اضبطه بأي شيء؟ بالكيل، اضبط بالكيل. واضح؟ نعم. طيب 10 أصواع ذرة ب10 أصواع ذرة يدا بيد، 10 أصواع ذرة ب10 أصواع ذرة يدا بيد، ها شيخ أنت؟ 10 أصواع ذرة ب10، ها يصح. لماذا؟ ها لأنه مكيل، ضبطته بالكيل. صح صح، مكيل ضبطته بالكيل، أحسنت. طيب 10 أصواع لحم ب10 أصواع لحم، 10 أصواع لحم إبل ب10 أصواع لحم إبل، ها يصح ولا ما يصح؟ ها ها سالم، ها أحسنت، لأن اللحم يوزن. طيب سؤال ثاني، سؤال آخر، 10 أصواع لحم إبل ب10 أصواع لحم بقر، 10 أصواع لحم إبل ب10 أصواع لحم بقر شيخ إيه؟ لا يصح. لماذا؟ ها يعني أنت ضبطت الآن بالوزن واللحم ماذا؟ ها مكيل، أنت ضبطته بالكيل واللحم موزون. 10 أصواع لحم إبل ب10 أصواع لحم بقر جوابه صح ولا خطأ؟ خطأ. وش تقول أنت؟ اختلف الجنس. ها يصح، لا اختلف الجنس، بع كيف شئت، ما نحتاج المعيار الشرعي. احنا نقول نحتاج المعيار الشرعي بحالة واحدة فقط، وهو ماذا؟ اتحد الجنس. عندما يتحد الجنس نحتاج المعيار الشرعي، ما دام انه الجنس عندك اختلف ما نحتاج المعيار. بع كيف شئت، لو بعت بدون تقدير، والله كومة لحم إبل بكومة لحم بقر، بع كيف شئت، بع كيف شئت، لكن لابد ان يكون يدا بيد. لماذا؟ لانهم يتحدان في العلة، كل منهما مطعوم موزون. واضح؟ ها ها لا، اللحم جناس، يعني لحم الإبل جنس، لحم البقر جنس. واضح؟ لحم الإبل جنس، لحم البقر جنس، لحم الغنم جنس، وكل جنس تحته أنواع، كل جنس تحته أنواع. طيب هنا أثار مسألة جيدة، لا أثر لاختلاف النوع أو الجودة أو الرداءة أو الصفة، إذا اتحد الجنس الربو ضابط، لا أثر لاختلاف النوع أو الصفة أو الجودة والرداء إذا اتحد الجنس الربوي. ها؟ شلون؟ كله الذهب وغيره. يعني عندما تبادل لحم ضأن ولحم معز ماذا يشترط؟ لحم ضأن ولحم معز، ها؟ هل يشترط التساوي؟ ها؟ ها؟ الجنس متحد هنا ولا مختلف؟ لا متحد، كله لحم غنم. فعندما تبادل لحم ضأن بلحم معز وش نشترط؟ ها؟ التساوي والتقابض، التساوي والتقابض لأن الجنس واحد. طيب عندما تبادل لحم بقر عراب ولحم جواميس ها؟ وش نشترط؟ التقابض والتساوي. طيب عندما تبادل لحم بقر جواميس بلحم إبل عراب تقابض بس، نعم التقابض. فاختلاف النوع هذا لا أثر له، اختلاف الصفة لا أثر له. بر جيد بر ردي، تمر جيد بتمر ردي، ها؟ هل له أثر ليس له أثر؟ ليس له أثر، نقول هذا ليس له أثر، واضح؟ ها؟ جودة. ولهذا حديث بلال رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى خيبر أتي بتمر جنيب جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، نأخذ الصاع من هذا من الجنيب بالصاعين من الجمع تمر الردي صعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، لابد حتى ولو كان ردي ردي بجيد لابد صاع بصاع. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله، طيب هو قال لك إنه لا إله إلا الله، قال لك لابد إذا اتحد الجنس الربوي لابد نضبط بأي شيء بالمعيار الشرعي. طيب ما هو المعيار الشرعي؟ الوزن والكيل، هذا المعيار الشرعي الوزن. طيب ما هو الموزون وما هو المكيل؟ ما هو الموزون وما هو الموكيل؟ العلماء رحمهم الله ضبطوا ذلك، جعلوا لك ضوابط ما هي الأشياء الموزونة وما هي الأشياء المكيلة، جعلوا ضبطوا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال؟ قال الميزان ميزان أهل مكة، المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة، حيث ابن عمر في السنة. العلماء ضبطوا ذلك، قالوا واحد، أولا كل حب مكيل، كل حب مكيل، البر، شعير، الذرة، الدخن، كل حب نقول بأنه مكيل. ثانيا كل ثمر مكيل، كل ثمر، التمر، الزبيب، التين، الفستق، البندق، اللوز، الجوز، كل ثمار كلها مكيلة تضبط بالكيل. ثالثا كل مائع مكيل، كل مائع مكيل، الحليب، اللبن، الخل، الزيت، العسل، كلها تضبط بأي شيء بالكيل ما تضبط بالوزن. الثالث أو الرابع كل معدن موزون، كل معدن يضبط بالوزن، ها؟ وش مثل؟ الذهب، الفضة، الحديد، الصفر، النحاس إلى آخره. الخامس اللحم والشحم وما يلحق بها، هذه اللحم والشحم والكرش والكبد والمصران والقلب إلى آخره، هذه كلها ماذا؟ موزونة، تضبط بالوزن. السادس، نعم السادس، الشعر والصوف والوبر والريش إلى آخره، هذه موزونة، الشعر والوبر والصوف والقطن والكتان، هذه كلها ماذا؟ كلها موزونة. فهذه ستة أقسام تضبط لك ماذا؟ تضبط لك ما الذي يوزن وما الذي يكال، ما هو الذي يوزن وما هو الذي يكال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل، كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء، إلا أن يكون أحد الثمنين، إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. لو يقول لك ربا النسيئة، ما هو ربا النسيئة؟ كما تقدم لنا ربا النسيئة هو تأخير القبض في أحد الربويين الذين اتفق في العلة. وش مثاله اتفق في العلة؟ ذهب بفضة، ها؟ تمر بأي شيء؟ ببر، ملح بذرة. ما دام أنه اختلف الجنس لا يشترط التساوي، لكن ما دام أنهما اتفقا في العلة لا بد أن يكون تقابض. طيب، هو استثنى المؤلف، استثنى يعني حديد بحديد على المذهب، حديد بحديد اشترط القبض ولا ما اشترط؟ على المذهب حديد بحديد اشترط ماذا؟ التساوي والتقابض، الجنس واحد على المذهب كله موزون. طيب، حديد برصاص على المذهب اشترط ماذا؟ التقابض. هل اشترط التساوي؟ لا نشترط التساوي. هنا استثنى الشيخ، قال لك إلا أن يكون الثمن أحد النقدين، فقال لك إذا كان الثمن أحد النقدين فلا يشترط التقابض، مع أن الحلة واحدة وهي الوزن. يعني مثلا ذهب بحديد، وش الأصل؟ الذهب ماذا؟ على المذهب، خلونا على المذهب، الحدد الذهب موزون على المذهب، الحديد على المذهب موزون. طيب عندما تبادل ذهب بحديد، ها؟ قال لك ما يشترط التقابض، استثنوا هذه، وهذا مما يخرم هذه العلة. يعني التعليل بأن الذهب والفضة العلة فيهما الوزن، هذا مما يخرمه، ما طردوه. يعني العلة لكي تكون صحيحة لابد أن تكون مضطردة، هنا قال لك لا، لو كان أحدهما لو كان أحد العوضين ثمنا ما يشترط التقابض. يعني تبادل ذهب بحديد ما يشترط القبض، تبادل فضة برصاص ما يشترط القبض. ليش ما يشترط القبض هنا؟ لماذا لم يشترطوا استثنوا هذه المسألة؟ استثنوها لأنهم لو قالوا بأنه لا يجوز لانسد باب السلم، باب السلم في الموزونات، سيأتينا باب السلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وش هو السلم؟ تعطيه ذهب وتأخذ حديد بعد شهر شهرين، أو تعطيه فضة تأخذ رصاص، أو تعطيه ريالات وتأخذ أثواب، أو تأخذ ذهب أو تأخذ بر أو تأخذ شعر. فقال لك إذا كان أحد العوضين ذهبا أو فضة ما يشترط التقابض، قال لك لا يشترط. الشيخ قال لك لماذا لا يشترط؟ قال لك إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، يعني ما يشترط التقابض. لماذا لا يشترط التقابض؟ لماذا لم يطرد المسألة مع أنه موزون بموزون؟ ذهب بحديد قال في ماشر التقابل مع أنه موزون بموزون، خلاص أنه يجب التقابل. لماذا؟ قالوا لأن لو قلنا بأنه لا بد من التقابض أصبح ما في سلم بالموزونات، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت السلم بالموزون. السلم تقديم الثمن تأخير مثمن، تعطيه ذهب تأخذ بعد شهر حديد نحو ذلك. فلكي لا ينسد باب السلم في الموزونات قال لك إذا كان أحد العوضين نقدا من الذهب والفضة جازة المبادلة وإن لم يكن هناك قبض. وهنا قال الشيخ نعم قال إلا أن يكون أحد الثمنين أحد إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، يعني لو كان كل منهما نقدا هل يصح أو لا يصح؟ ما يصح، لكن لو كان أحدهما صح. لو بادلت ذهب بذهب أو فضة بفضة ها أو ذهب بفضة لا بد من التقابض والتساوي، نعم لا بد من التقابض، وإذا اتحد الجنس لا بد من التساوي. قال رحمه الله ويصح بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا. تقدم ذلك، يصح بيع مكيل بموزون وموزون بمكيل مطلقا. وش معنى قوله مطلقا؟ الإطلاق هذا وش معناه؟ ها؟ دون أي شرط، لأنه كما تقدم لنا إذا اختلفت العلة لا نشترط شيئا، لا نشترط إلا في حالتين، إما أن يتحد الجنس الربوي لا بد شرطين، أو تتحد العلة لا بد من شرط. بس هنا اختلفت العلة لا نشترط شيء، مكيل بموزون ها مثل مكيل بموزون أيوة هو يبجي مكيل، عطنا مكيل موزون أي شيء يكال، أي شيء يكال حديد هذا موزون. طيب مكيل لا هذا موزون، الذهب حديد موزون ها مكيل زين جاره يساعده حسن تمر. فعندما تبادل تمر بذهب ما نشترط شيء، قال لك إذا بدلت مكيل بموزون أو موزون بمكيل هذا لا نشترط شيئا. طيب قال رحمه الله وصرف ذهب بفضة وعكسه، لكن إذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. يعني عندما تبادل ذهب بذهب تصرف ذهب بذهب ماذا يشترط؟ شرطان، الشرط الأول التقابض والشرط الثاني التساوي. طيب إذا بادلت ذهبا بفضة ماذا نشترط؟ التقابض. ريالات سعودية بريالات سعودية ماذا نشترط؟ التساوي والتقابض. ريالات سعودية بجنيهات مصرية التقابض فقط. قال الشيخ في آخر جملة لكن إذا افترق المتصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. يعني أنا شريت منه 10 كيلو ذهب ب10 كيلو ذهب، قبضت 5 وهو قبض 5، بقي 5 أنا ما قبضته أو هو ما قبض وتفرقنا، ها وش نقول؟ نقول ما قبض يصح العقد فيه، وما لم يقبض لا يصح العقد فيه. أو مثلا صرفته ريالات بريالات، 500 بريالات ورق، ريالات ورق نعم أنا معي أمهات 100 وهم أمهات ريال، صرفته أنا أعطيتهم 200 وخدت فئة الريال 200 وأخذ فئة المئة ورقتين، بقي 300 ما تقبضنا فيها، نقول يصح في أي شيء؟ فيما قبض، وأما الذي لم يقبض فإنه لا يصح فيه. نعم، يقولك ما قبض صح وما لم يقبض لم يصح.